الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. زين، إذا تتذكرون أول ما دخلنا في بحث اجتماع الأمر والنهي، أول ما دخلنا يمس الإنسان خوف، لكن لسه بعدين تراجع وشوف، قلنا ينبغي التنبيه على أمور كعادة صاحب الكفاية، وذكر جملة من الأمور. لما نوصل إلى الأمر الثامن لما وصلنا الآخر، في ذاك الثامن، الأمر الثامن اللي بيوصل إلى الآخر، إيش بين بي هذا اللي بينه هذا المطلب، أنه لا يصير المورد من موارد اجتماع الأمر والنهي إلا إذا كان المجمع واجدا لملاك الأمر ولملاك النهي. فمثلا في الدار المحصوبة يكون نفترض الصلاة شبيهة في الدار المصوبة ملاك مصلحة لملاك الأمر ولملاك النهي. فمثلا في الدار المصوبة يكون نفترض الصلاة ملاك مصلحة، لا أن ملاك الصلاة مختص بمن بالصلاة في غير المصوب. وفي نفس الوقت لابد وأن نفترض ألا تغصب ملاكه، ملاك لا تغصب وهو المفسد موجود، حتى في صورة ما إذا أردت أن أصلي، لا أنه يختص بنا بما إذا لم أصلي. الخلاصة إذا كلا أنه يختص بنا بما إذا لم أصلي، الخلاصة إذا كلا الملاكين موجود، هنا يمكن أن يأتي حينئذ الأمر لأن ملاك موجود، والنهي لأن ملاك موجود. فبناء على الجواز نقول اثنينات موجودات، بناء على الامتناع نقول واحد منهم موجود، موجي ولا الأمر والنهي. أما إذا فرض كلا الملاكين ما كان موجود، أحد الملاكين كان موجود، لو ملاك الأمر موجود لو ملاك النهي فقط موجود، هنا هم يصير المورد من موارد الاجتماع؟ لا، إذا ملاك الأمر فقط موجود ففقط أمر موجود، نهي بعد ما إذا معنى حتى نقول يجوز اجتماع الأمر والنهي أو لا يجوز. وهكذا إذا ملاك النهي فقط موجود لا يكون المورد من موارد الاجتماع. فالنتيجة اللي افهمناها نين هاي بما سبق من الأمر الثامن، من الأمور التي ذكرها في أول مبحث اجتماع الأمر والنهي، الذي افتهمناها المقدار أن المورد لا يكون من موارد اجتماع الأمر والنهي إلا إذا كان واجدا لملاك الأمر ولملاك النهي معا. هذا عرفنا فيما سبق. السهل اليوم درسنا الجديد، الآن راح يشرح بالتنبيه الثاني. محصل هذا المطلب الجديد اليوم الذي يريد نبينه مع التنبيه الثاني، أو لا المطلب الجديد الذي يريد نبينه اليوم، هو أنه قد عرفت فيما سبق أنه يشترط في باب الاجتماع ماذا يشترط؟ وجود كلا الملاكين. فعلى هذا الأساس لو قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي، لو قلنا بالجواز لازمه ماذا؟ لازمه ماذا؟ الأمر موجود والنهي ماذا؟ موجود بلا مانع. ملاك هذا أكو، ملاك هذا أكو، والصلاة غير الغفر بناء عن جواز عن معنى أشياء اثنين، فلا أشكال. تعارض ماكو بيناتهم، تعارض ماكو بيناتهم بين صلي وبين لا تصلي، أمر بهذا نهي بذاك. لكن لو بنينا على الامتناع، على الامتناع، معنى الامتناع احنا قلنا متعلق واحد، يصير بيناتهم تعارض يا لا؟ بعض العلماء قالوا ايش يصير، بعض العلماء قال يصير تعارض. اذا صار تعارض نتيجة التعارض شنو حكم التعارض؟ حكمه نقدم الاقوى دلالة او الاقوى ماذا؟ سندا. هذا باب التعارض، حكم هذا نقدم الاقوى دلالة او الاقوى سندا. عليكم السلام ورحمة الله. الاخر يقول لا، يقول تعارض ما يصير حتى لو بنينا على الامتناع. شي يصير؟ يقول ما دام ملاك الصلاة موجود، ملاك الغصب موجود، يصير المورد من باب التزاحم بين المقتضيين. هذا يعبر عنه بالتزاحم الملاكي، بين الملاكين يصير تزاحم ملاكي. يعني من قبيل محفوظ السلام أنا باللي المعزوم، هذا أكو ملاك، أنا أروح عن ألبي دعوة أخواني، في نفس الوقت عندي فرد سفرة ضرورية همات. هنا يصير تزاحم بيناتهم، تعارض ما يصير، تزاحم يصير بيناتهم بين ملاك السفر، مصلحة السفر، وبين ملاك ما دعوة الذي دعوني إليه، تزاحم بين الملاك. أو أجد غريقين قاعد يغرقوا، أنقذ هذا وأنقذ هذا، أكو ملاك إنقاذ هذا، ملاك إنقاذ هذا، وش أسوي هنا؟ أي تزاحم يصير بين الملاكين، أكو ملاك يقتضي إنقاذ هذا، مصلحة تقتضي إنقاذ هذا، مصلحة تقتضي إنقاذ ذا، تزاحم بين الملاكين، شو أسوي حينئذ؟ في باب التزاحم الملاكي شو يسوون؟ يلاحظون الأهم ملاكين. إذا ذاك عبد صالح تقي ورد، لكن هذا مو هالجد، فملاك ذاك أهم، فأقدم حينئذ ماذا؟ في باب التزاحم بين الملاكات يلاحظ بعد ماذا؟ الأهم ملاكا. بعد ما يلاحظ أقوى سندا أقوى دلالة، ما نشغل بهذا بعد، لا في باب التعارض، في باب التزاحم بين الملاك نقدم الأقوى ملاكا، وإن كان دليله من حيث السند أو من حيث الدلالة ماذا؟ كان أضعف. عليكم السلام ورحمة الله. فالنتيجة لحد الآن المقدار الذي افتهمناه، المقدار الذي افتهمناه شنو قلت؟ حتى أريد أن أذكر المطلب الآخر. المقدار الذي افتهمناه الآخرون يريد يقول بناء على امتناع اجتماع الأمر والنهي، بناء على امتناع تعارض ماكو بين صلي ولا تقصر، تزاحم ملاكي، فنقدم الأهم ملاكا، وإن كان سندا أو دواء أضعف. المقدار أريد أن تحفظه بينته. الشيء الثاني اللي قاعد ابينه نقول ولكن هذا لو احرزنا الغالب ملاكا، يعني عرفت ان الذي بملاك غالب ياهو، الذي ملاك اغلب واهم ياهو، مثل صلي او مثل لا تخصي، فاقدم الاقوى ملاكا. اما لو لم احرز الغالب منهما، هنا يقول الآخون إذا لم أحرز الغالب لعله هذا الأهم لكن لعله ذاك. هنا يقول الآخر يصير تعارض. يقول يصير تعارض بينه. لأن واحد منهم يكذب شنو؟ الآخر. كل واحد يقول أنا موجود، أنا ملاكي أقوى. أنت لا. الثاني شيء يقول لا. أنا بلي أنا الموجود، أنا ملاكي أقوى. وكل منهما يكذب الآخر. والتعارض تكاذب الدليلين. بما هما دليلا؟ إذا كل دليل يدل على شيء واحد يكذب الآخر، هذا يسموه حينئذ تعارض. فإذا الغالب ما أحرز ذلك، كل واحد يكذب الآخر، يقول أنا الموجود أنت لا، فيصير تعارض. إذا صار تعارض شو نسوي؟ يا هم قدمه الأقوى سندا أو دلالة، هيك قلنا بعد. فإذا صلي قدمنا مثلا لأنه دليل أقوى، شوف صراحة رتب. فإذا صلي مثلا قدمنا لأن سند مثلا بلي أو دلالة مثلا بلي أقوى، الآخر حدثت بحشاية. شوف ايش قال، قال فإذا قدمنا صلي راح نستكشف بطريق الإن. الإن طريق الإن شنو هو؟ شي يعبرون عن طريق الإن عليها من عبر من المعلول للعلة. نستكشف بطريق الإن أن ملاك الصلاة أقوى، واقعا أقوى. لما نقدم هذا من حيث السند أو الدلالة بعد التعارض، نستكشف من طريق استكشاف المعلول انتقال إلى العلة ماذا من المعلول، نستكشف حينئذ بطريق الإن، نستكشف حينئذ أن ملاك حينئذ ماذا هو الأقوى. الملاك هو المعلول، الملاك العفو العلة، الملاك ماذا هو العلة. فنستكشف الملاك ماذا أقوى، يعني استكشفنا العلة. منين استكشفناها؟ من طريق المعلول، من طريق تقديم هذا الأقوى سندا أو دلالة. فهذا الذي أقوى سندا أو دلالة قدمناه، هذا يصب بمثابة المعلول. علم المعلول لكون ملاك أغلب، لابد ملاك أغلب الذي هو العلة. أنا أقول هذا من العجائب، تعليق، أنا تعليقك وعدي، أقول هذا من العجائب والغرائب. كيف نستكشف من أهمية هذا وأقوائية هذا سندا أو دلالة أن ملاك لابد أقوى؟ شون واحد يحكي أفضل ما دام سند هذا أو دلالة أقوى، لابد على أنه ماذا ملاك أهم وأقوى. هذا من العجائب. ما الآن ما أفتهم هذا الشيء شلون يصير. على أي حال عودته عليه، هذا ما تنتهت النقطة الثانية. النقطة الثالثة التي أبينها هذه أنه هذا كله لو كان كلاهما لفقد الحكم الفعلي، كلاهما يريد يبين صلي بين الحكم الفعلي، لا تقصد يريد يبين الحكم الفعلي. فقلنا حينئذ تعارض ماكو، تزاحم ملاكي أكو، نقدم الأقوى شنو؟ ملاك. لو كان أحدهما نعرف أقوى ملاك. أما لو لم يكن كل منهما بصدد الحكم الفعلي، واحد كان بصدد الحكم الفعلي والثاني بصدد بيان الحكم الاقتضائي الإنشائي، ما يريد يبين الحكم الفعلي شنو هو، ما يجب عليه كل فعل، ما يريد يقول الصلاة واجب فعلي. شو يريد يقول؟ يريد يقول بأن الصلاة بلي مصلحة تقتضي الوجوبة، مصلحة تقتضي الوجوبة، هذا يسموه حكم اقتضائي لكن مو واجب فعلي. فإذا كان أحدهما واجب فعلي والآخر واجب اقتضائي، يقول الآخر بعد ديمن ناخذ أقوى ملاكا، ما أدري شنو هم اللحظة، ناخذ ديمن الذي يبين ماذا حكم الفعل. فعلي واحد حكم فعلي واحد غير فعلي، ناخذ بالفعل. بعد أقوى ملاكا والآخر أنا من يبنى بعد، هذا بعد ما ندير لبعض. وإذا صرف اثنين يبين حكم الاقتضائي، حتى واحد ما في يبين حكم فعلي، شو نسوي بعد؟ لا هذا يقول وظيفتك حكمك الفعلي شنو، لا ذاك يقول شنو، يقول الآخر بعد نرجع للأصول العملية، لأن كل واحد ما قاعد يبين حكم الفعلي شنو، نشوف الأصول العملية إيش تقتضي. أصول عملية يختلف مقتضاها إيش تقتضي باختلاف الموارد. مثل في موردنا نشوف حرام علي حين إذن الغصب يا مو حرام، أصل البراء يقول مثلا هيك يقول إذا شك الصلاة مثلا إذا شكت واجبة ومو واجبة هم أصل أجر أصل البراء. إذا شكت لك مطلب آخر، واجبة هنا يا مو واجبة هنا أصل البراء. هذا المقدار يكفي هسه يكفي أفهرس الكيادة ورخ ونطبق العبارة. كم نقطة بينت هذه النقاط؟ ثلاثة أظنه، ثلاث نقاط بينت. النقطة الأولى أنه بما أن اشترطنا في الأمر الثامن من الأمور المتقدمة في أول مبحث اجتماع الأمر والنهي أن يشترط في باب اجتماع الأمر والنهي وجود كلا الملاكين، بناء على تلك النقطة نقول هنا أنه حتى لو بنينا في باب الصلاة في الدار المخصوبة على امتناع اجتماع الأمر والنهي كما هو رأينا، تعارض ما يصير حتى نقدم الأقوى دلالة أو سندا، يصير تزاحم ملاكي فنقدم الأقوى سندا، الأهم سندا، وإن كان دليل أضعف من حيث السند أو الدلالة. هذه النقطة الأولى التي بينتها أهم ملاكين. لا أنا اشتباهني إذا قلت أقوى سندا، فإذا صار إيه بلي اشتباهني جوصة بلي هكذا، إذا صار تزاحم لكن قدم الأقوى ماذا دلالة إيه بلي صحيح، قدم الأقوى لكن وإن كان سند أو دلالة أضعف. زين، والنقطة الثانية اللي بينتها هذه أنه هذا الكلام وهو أنه ما يصير تعارض، يصير تزاحم ملاكي فنقدم الأقوى لكن إذا أحرزنا الأقوى لكن إذا من عرفه يحتمل كل منهما أقوى لكن فيصير تعارض بينهما، فنأخذ بيمن لأن كل واحد يقول أنا أقوى لكن فالحكم على طبقي، فنأخذ التعارض فنقدم الأقوى سندا أو دلالة، وبتقديمه نستكشف أن ملاك أقوى. وأنا هنا علقت قلت من تقديم الأقوى سندا أو دلالة لا يستكشف أن ملاك أقوى. والنقطة الثالثة الذي بيناها أن هذا حشينه وهو أنه لا يصير تعارض بل تزاحم ملاكي فنأخذ بالأقوى ملاكا، هذا إنما يتوب لو كان كل منهما بصدد الحكم الفعلي. أما لو واحد من الحكم الفعلي والثاني الاقتضائي حينئذ نأخذ بالحكم الفعلي، هذا الذي حكم فعلي بعد ما نلاحظ الأقوى ملاكا. وإذا اثنين ثم يبين الحكم الفعلي اثنين في بين الاقتضائي نرجع إلى الحصول العملية. لذلك يقول قدس سره الأمر الثاني قد مر في بعض المقدمات، قصدي بعض المقدمات الأمر الثامن من الأمور التي تقدمت في أول مبحث أي المسألة، أنه لا تعارض بين مثل خطاب صلي وخطاب لا تخصب على الامتناع، بناء على امتناع اجتماع الأمر والنهي كما نحن نرتئي ذلك، نرتئي أنه لا يمتنع الاجتماع بناء على الامتناع، ماكو تعارض بين مثل خطاب صلي ولا تخصب، لا تعارض بين خطاب صلي ولا تخصب، تعارض الدليلين بما هما دليلان حاكيان، ليس بينهما تعارض كتعارض الدليلين الذي يحكي احدهما عن شيء والاخر يحكي ماذا عن شيء اخر، بل متهافتان، مثل واحد يقول على أنه صلي والآخر يقول لا تصلي، صلي والثاني يقول لا تصلي، هذا يحكي عن وجوب الصلاة ذاك يحكي عن حرمة الصلاة، بما هما حاكيان عن أمرين متناقضين متهافتين يصير بينهما تعارض، لكن يقول في موردنا هيك تعارض بناء على الامتناع ما أكو كتعارض الدليلين بما هما دليلان يحكيان عن شيئين متهافتين، لا ما موجود، ماكو تعارض كي يقدم على الأقوى منهما دلالة أو سندة، في باب التعارض قدم الأقوى دلالة أو سندة، لا ما موجود، كش موجود بيناتهم؟ إذا ماكو تعارض شنش أكو؟ بل إنما هو من باب تزاحم المؤثرين، مؤثرين عشان مقتضيين يعني ملاكين، فصعب مؤثرين ملاكين

اجينا ماذا للنقطة الثالثة. يقول هذا الحكي اللي قلنا ستتزاحم ملاكي، شو وقت ستتزاحم ملاكي؟ اذا كل واحد بصدد الحكم الفعلي، لو كان كل من الخطابين متكفل للحكم الفعلي، والا اذا واحد يتكفل الفعلي والثاني يتكفل اقتضائي. يعني اقتضائي يعني شنو؟ انشائي. يعني يقول هذا بمصلحة الوجوب، ما يقول وجوب اكو، فيه مصلحة يعني يكون واجب هيك. فلا بد من الاخذ بالمتكفل لذلك منهما، اللي بيتكفل الحكم الفعلي من هذين الدليلين ناخذ به، او ذاك ما ندير له بها. فاذا دليل صلي بين الحكم الفعلي ناخذ بالصلاه ونقول نترك دليل لا تقصد. لو كان شنو لو كان؟ يعني لو كان واحد متكفل للحكم الفعلي، اذا هذا ما كان اصلا حتى واحد من عدم ما متكفل الحكم الفعلي، ناخذ بين مصلحه الحكم الاقتضائي، قلنا نرجع للاصول العمليه. والا شنو والا؟ يعني لو لم يكن حتى احدهما متكفل الحكم، لم يكن ولا واحد منهما، لم يكن ولا واحد منهما متكفل الحكم الفعلي، فلا محيص عن الانتهاء الى ما تقتضيه الاصول العمليه. نقطه ثم مطلب جديد، نقطه رابعه هاي جديده بعد، مطلب جديد. يقول الشيخ الانصاري رحمه الله عليه، قلنا بناء على الامتناع شي يصير، نرجع على صدر الموضوع، شي يصير قلنا احنا من الامتناعيين، احنا امتناعيين ترى، انا اخذ الخراساني امتناعي. اذا صار امتناعي بين صلي ولا تقصر، قلت شي يصير ديك الساعة، انا قلت شي يصير تزاحم ملاكي. اذا صار تزاحم ملاكي ايش قلت انا؟ بالله يقدم الاهم ملاكا، افرض الاهم ملاكا، افرض لا تقصد ملاك لا تقصد، لأن مفسدة يعني مفسدة ملاكها ماذا أقوى من المصلحة؟ دفع المفسدة مولانا أولى من جلب المصلحة، دفع المفسدة أولى. قدمنا لا تقصد كل شيء، أبرد قدمنا، لكن لو فرض أنه لما قدمنا لا تقصد، يعني إيش راح يصير الحكم علي؟ حرمة الغصب موجي وجوب سلامك وحرمة الغصب. لكن لو فرض انه اضطريت المن الى ان اقصر، ذبوني وين؟ في الارض المغصوبه. او لا، ما اضطريت، نسيت دخلت في الارض المغصوبه، نسيت انه هاي ارض مغصوبه، او ادري ارض مغصوبه لكن الحكم نسيته، سبحان الله نسيت ان الغصب حرام، او كنت جاهل اصلا ما قاري انا مسائل شرعيه. خلاص هذا عيد أقوله، أنه لو فرض قدمنا لا تقصد لأهمية ملاكه، لكن كنت جاهلا أو ناسيا أو مضطرا إلى ارتكاب حرمة الغصوب، فصليت صلاتي بنظركم تقع صحيحة لو ما تقع صحيحة، قلت أنا جاهل أو ناسي أو مضطر، لا تقصد إحنا مقدمينه على هالفرضية قاعد أحكي، أو صليت إذا ما مفتر صلاتي شو تصير؟ باطلة. ليش؟ لأن قدمنا ياهو لا تخص. أما إذا كنت جاهل صلاتي شلون؟ أخون يقول بلي صلاتي خو ما تقع ماذا فاسدة، صلاتي تقع صحيحة. ليش؟ لأن صحة الصلاة موقوفة يا أخي علينا على أمرين، ملاك يكون بيها، فهي ملاك بيها ولا مفروض بلي خو؟ قاعد نتكلم في باب الاجتماع، في باب الاجتماع قلنا ملاك موجود ام للصلاة من لا تقصد ملاك به، قصد القربة اكو ولا لا؟ قصد القربة اكو، لانه انا يوم مضطر يوم ناسي يوم جاهل، فيتأتى مني قصد القربة، ليش ما تقع الصلاة صحيحة؟ فالصلاة اذا تقع صحيحة، اذا اتضح انه حتى لو قدمنا لا تقصد مع ذلك يمكن أن تقع الصلاة صحيحة لما بيان ملاك أكو مبغوظية ما موجودة لأنه مفطر آن. وبهذا اتضح هذا اللي بعيد أقوله، أنه هناك فرق بين التخصيص اللفظي وبين التخصيص العقلي، هذا اللي بعيد أقوله. تخصيص لفظي وتخصيص عقلي، هذا فرد مصطلح جديد بعد. تخصيص عقلي يعني المقصود تخصيص في الملاكات، هو هذا في موردنا، تفاهم بين الملاكات. قدمنا ماذا؟ ملاك لا تخصص، هذا يسمونه ماذا؟ تخصيص. يعني خصصنا ملاك الصلاة بما إذا ما خصصه. شو بعد بالتالي قلنا احنا قدمنا ماذا؟ لا تخصص ملاك صليل الجزبات بملاك لكن لا تعتني له، هذا هم تخصيص يعني لملاك صلي، لكنه تخصيص نسمي عقلي، يعني العقل يقول قدم هذا الملاك على ذاك الملاك، قدم هالملاك على ذاك الملاك، هذا تقديم ماذا؟ تخصيص وتقديم عقلي. ومرة لا لفظي، ومرة ماذا؟ لفظي. لفظي يعني شنو؟ شلون لفظي؟ يعني افترض يوجد عندنا ماذا؟ دليلا. افترض عندنا ماذا؟ دليلا متعارضة، واحد يقول صلي الظهر، واحد شي يقول لي، يقول لي صلي الجمعة، متعارض هذا، صلاة باليوم فرد وحدة أكو ماكو صلاتين. في مثل هذه الحالة يا هو قدمنا افترض جمعة، ليش؟ لأقوائيته سندا أو دلالة. مثلا فيكون أصلي الجمعة، لكن افترض ما صليت الجمعة، بس ليش ما صليت؟ لاضطرار، لنسيان، لجهل، افترض بس فصليت ماذا؟ الظهر. صلاتي تقع صحيحة يا ولا؟ الظهر تقع صحيحة يا ولا؟ لا لا. شنو السبب؟ ليش؟ هذا تخصيص لفظي يسمى، هذا يسمونه تخصيص ماذا؟ لفظي. ليش حينئذ ماذا؟ في التخصيص العقلي نقول الصلاة صحيحة، في التخصيص اللفظي نقول الصلاة ليست بصحيحة. السبب شنو؟ سببها أنه في التخصيص اللفظي العقلي المفروض على أن كل الملاكين موجود، تخصيص عقلي إنما يصب بين الملاكات، صلي بها ملاك لا تخصب بها ملاك، لكن بما أنه لا تخصب ملاك أهل العقل شي يقول ملاك لا تخصب مقدم، بس هذا ليس معناه على أنه بلي أن الصلاة أصلا ملاك ليس بموجود فيها، ملاك أكو واحد بيها موجود الصلاة، غاية الأمر وجود فعلي ماكو، حكم فعلي ماكو، لأننا قدمنا ماذا؟ ملاك لا تخصب. فإذا أقصى ما يستدعي تقديم ملاك لا تخصب، أقصى ما يستدعي ماذا؟ أنه وجود فعلي للصلاة موجود، لكن ليس معناه، لكن ليس معناه أنه ملاك للصلاة موجود في الدار المصحوبة. فإذا ملاك موجود وأتيت بالصلاة فيمكن أن تقع الصلاة صحيحة، لأن ملاك أكو، صدور همات غير مبغوض بأن جاهل بالغصب، قرب أكو، صدور غير مبغوض قرب أكو، ملاك أكو، صلاة تقع صحيحة. وأما في باب التخصيص ماذا؟ اللفظي، هناك في الحقيقة ماذا يستلزم التخصيص؟ لما قدمنا صلاة الجمعة، صلي الجمعة، قدمنا على صلي الظهر، لازم ذلك أن الظهر لا وجود فعلي أكو بيها، وبعد لا ملاك هم موجود فيها، مفروض مذنب متعارضين، واحد منهم موجود وملاك واحد موجود، ملاك مثلات ما موجودات، ملاك يوم صلاة بها ملاك، يوم جمعة يوم ظهر بها ملاك، لا الجمعة بها ملاك، في باب التعارض اللفظي الجمعة. فإذا قدمنا صلي الجمعة يعني الوجوب الفعلي وين راح يصير؟ للجمعة. ملاك وين راح يصير؟ للجمعة. صلاة الظهر بعد ما لا وجوب فعلي أكو إلها، لا ملاك، ملاك ما إلها، فإذا ملاك ما إلها كيف تصحينا إذن ماذا؟ الجمعة الظهر معه فرع على وجود الملاك، حتى لو كنت جاهل بوجوب الجمعة وأتيت بالظهر بالتالي الظهر تقع ماذا باطلة لأنه لا ملاك فيها. فاتضح قاعد أكرر فاتضح أن هناك فرق بين تقديم أحد الدليلين في باب التخصيص العقلي. باب التخصيص العقلي عن شنو؟ تقديم أحد ملاك على ملاك. وبين ماذا؟ تقديم أحد الدليلين في باب التخصيص اللفظي. يعني فيما إذا كان ملاك واحد أكو مو ملاكه. ففي باب التخصيص العقلي بما أن كلا الملاكين موجود حتى لو قدمنا لا تخصب لازم تقديم لا تخصب حرمة وجود فعل للصلاة معكم لأن قدمنا لا تخصب. لكن ليس معنى على أنه الصلاة ما بها ملاك بها ملاك وأرضين بها ملاك فتقع صحيحة حين هذا لأن ملاك أكو صدورها غير مضغوط مع القرب. وأما إذا كان التخصيص لفظي مثل صلي الجمعة صلي الظهر وقدمنا صلي الظهر حينئذ العفو قدمنا صلي الجمعة صلاة الظهر بعد لا حكم فعلي أكون بها بالوجود ولا ملاك بعد موجود بها الملاك والحكم الفعلي كله هناك فقط فتقع باطلة. وبهذا أيضا يتضح شيء جديد لماذا الأصحاب أفتوا بصحة الصلاة في الدار المغصوبة إذا الإنسان كان جاهل بما بالغصبية أو ناسي. سبب هذا أنه ملاك موجود مع أنهم يقولون بالامتناع أو يقدمون لا تقصد مع ذلك يقولون الصلاة صحيحة. سبب هذا الذي بين أن بها ملاك وصدورها غير مبغوض ما دمت جاهلا بالغصب فتقع صحيحة نطبق العبارة. ثم لا يخفى أن ترجيح أحد الدليلين وتخصيص الآخر به في المسألة ترجيح أحد الدليلين يا دليلين في مثالي أنا لا تخصص وتخصيص الآخر به الآخر يعني شنو المقصود الآخر يعني ماذا صلي خصصنا بعد ديما لما قدمنا لا تخصص يعني خصصنا صلي ديما خصصنا صلي بشرعة الغصب صلي إذا لم تكن صلاة غصبية هذا تخصيص لما قدمنا لا تخصص يعني بالتالي خصصنا صلي بعدم الغصب يعني صلي إذا لم يكن هناك غصب لا يوجب خروج مورد الاجتماع. مورد الاجتماع شنو هو؟ صلاة الدار المقصودة. ما راح تخرج الصلاة الدار المقصودة أن تحت الآخر رأسا. الآخر يعني شنو قصد الآخر؟ لا صلي ما راح يخرج مولى الإجتماع وهو صلاة الدار المقصودة أن صلي رأسا. رأسا شنو هو قصده؟ رأسا رأسا يعني شنو قصده؟ يعني ما يوجب خروج صلي عن الصلاة عن صلي خروج الرأسا يعني عن الحكم الفعلي وعن الملاك بل تخرج فقط عن الوجوب الفعلي يعني وجوب فعلي ما إله لكن الملاك بعد موجود هذا التفتوا له هو بعدين سيوضحه هو بعدين يوضحه. كما هو قضية التقييد والتخصيص في غير في غيرها يقول كما هو مقتضى التقييد والتخصيص اللفظي في غيرها في غيرها يعني في غير مسألتنا التقييد والتخصيص اللفظي في غير مسألة الاجتماع في مثل صلي الجمعة وصلي الظهر هناك التخصيص يستوجب التخصيص هناك يستوجب يستوجب على أنه إذا قدمنا صلي الجمعة الظهر بعد حينئذ ما بيلاوز فعلي لا ملاك كما هو قضية قلنا مقتضى دائما قضية لما يجي بمعنى مقتضى كما هو مقتضى التقييد اللفظي يعني قصده والتخصيص اللفظي تقييد وتخصيص كلا هنا مقصود شيء واحد هنا شيء واحد مقصود في غير مسألة يعني في غير مسألة الاجتماع الذي ملاكين ما أكو في غير مسألة الاجتماع يعني مثل ماذا صلي الجمعة صلي الظهر الذي ملاكين ما أكو مما لا يحرص وقع يفسره وقع يفسره غير موردنا الذي يعني ما في ملاكين مما لا يحرص فيه المقتضي لكلا الحكمين بل قضيته ليس إلا هاي بل قضيته بمن ترتبط شوف بل العبارة يقول ثم لا أخفى أن ترجع عدد المتصف الآخر بي لا يوجب خروج موضع إجتماع عن تحت الآخر رأسا شنو لا يوجب خروج موضع إجتماع عن تحت الآخر رأسا عن تحت صلي رأسا شنو يوجب يقول بل قضيته يعني مقتضى تقديم لا تخصر على أصلي في باب الاجتماع مقتضى شنو؟ أن الصلاة وجود فعل ما بيه فقط. بل قضية التقديم، تقديم لا تقصد شنو؟ ليس، بل مقتضى تقديم لا تقصد ماذا؟ ليس إلا خروجه، خروجه خروج من؟ مدى الاجتماع عن من؟ عن الحكم الفعلي اللي هو مدلول علما الحكم الفعلي، عن الوجوب الفعلي، عن الوجوب الفعلي الذي هو مدلول علما الوجوب الفعلي لصلي. ليس إلا خروجه، يعني خروج موضع الاجتماع عن الحكم الفعلي، فيما كان الحكم الذي هو مفاد الآخر فعليا لا يوجب إلا هالمقطع. خروج الصلاة علا عن مفاد صلي، مفاد صلي شنو هو؟ وجوب الفعلي. راح تخرج الصلاة فقط عن وجوب الفعلي هالمقدار. فيما كان الحكم الذي هو مفاد الآخر، أقول هاي شلون عبارة؟ ما تقول لي هاي شلون عبارة؟ فيما كان الحكم الذي هو مفاد، وهي مضحكة ترى هاي العبارة، إذا تتأمل تلتفت المقصود، وهي مضحكة هاي العبارة. هو التعبير المناسب شنو شي يقول؟ هيك يقول، بل قضيته ليس إلا خروجه، خروج مرء الشماء عن الحكم الفعلي الذي هو مدلول الآخر. شوف شكل التعبير حلو، أكرر، ليس إلا خروج، بل قضيته ليس إلا خروجه عن الحكم الفعلي الذي هو مفاد الآخر. هو هيك ترى مقصود الرجال، هيك يريد يقول، لكن شلون التعبير شوف جايب. فيما كان الحكم الذي هو مفاد الآخر فعليا هو نفسك. على أي حال فقط، بالتالي احنا هاي الألفاظ ماذا لفنا فينا المطلب؟ فقط الصلاة تخرج عنا عن الوجوب الفعلي. ليش فقط عن الوجوب الفعلي تخرج؟ فقط عن الوجوب الفعلي، لأن ملاك مفروض بيها، مفروض ملاك أكو، لذا يقول وذلك لثبوت المقتضي في كل واحد من الحكمين، في وجوب الصلاة وفي حرمة الغسل، ملاك بثنينات الوجوب. فإذا الملاك بثنينات الموجود، إذا الصلاة فقط تخرج عن الوجوب الفعلي. وذلك أي وذلك تعليل علما، تعليل علما وذلك تعليل إلى قوله، بل قضية ليس إلا خروج عن الحكم الفعلي. ليش فقط يخرج مرء اسمع عن الحكم الفعلي؟ فقط عن الحكم الفعلي. يقول وذلك لثبوت المقتضي في كل واحد من الحكمين فيها، فيها يعني وين فيها؟ في مسألتنا، فيها يعني في مسألتنا، مسألة الاجتماع. فعلى هذا الأساس شوف الثمرة شنو، الثمرة اللي يريد يركبها. يقول إذا أنت صليت جاهل بالغصب أو مضطر صلاتك صحيحة. فإذا هاي الثمرة، فإذا لم يكن المقتضي لحرمة الغصب، مقتضي يعني ملاك، ملاك حرمة الغصب، مؤثرا لها، لها يعني علما مؤثرا لها، يلا بالعجلة الضمائر رجعها لحرمة الغصب. ليش ما مؤثر لحرمة الغصب؟ لاضطرار او جهل او نسيان. اذا مقتضي حرمة الغصب ما يؤثر في حرمة الغصب، فحينئذ كان المقتضي لصحة الصلاة، اكو مقتضي ملاك اكو، مؤثرا لها فعلا، بالفعل يؤثر في صحة الصلاة فتقع الصلاة صحيحة. كما إذا لم يكن دليل الحرمة أقوى، يقول كما إذا فرض لا تقصد ما قدمنا ما كان أقوى، قدمنا لا صلي، لو قدمنا صلي شلون الصلاة تقع صحيحة؟ نعم تقع صحيحة. كما إذا لم يكن دليل الحرمة أقوى، أو لم يكن، ولم يكن واحد من هنا العبارة مناسب، أو لا مو ولا أولا، أو لم يكن واحد من الدليلين دالا على الفعلية أصلا. يقول أو فرضنا على أنه أصلا اثنانات بصدد حكم اقتضائي، اثنانات فقط بين الملاك، أصلا اثنانات ليس بصدد الحكم الفعلي. شلون إذا اثنانات بصدد بيان الحكم الاقتضائي فقط نقول الصلاة تقع صحيحة؟ كذلك لو فرض على أنه قلنا بأن لا تقصد بصدر الحكم الفعلي كان وقدمنا، مع ذلك الصلاة تقع صحيحة. فانقدح بذلك شلون؟ كما إذا لم يكن دليل الحرمة أقوى، يقول تقع الصلاة في موضوعنا صحيحة، كما لو فرضنا لا تقصد ما قدمنا، أو لم يكن قلت مو ولم يكن أو لم يكن واحد من الدليلين دال عن فعلي. يقول له فرضا في ناس ما كان دال عن فعلي، لا هذا يدل عن فعلي لهذا، في ناس بفضل الحكم الاختبائي، هذا يبين أكو مصلحة في الصلاة، ذاك يبين أكو مصلحة في الغسل، هنا الصلاة بلا إشكال تقع ماذا صحيحة لو صليت كذلك في مورد. فانقدح بذلك فساد الإشكال في صحة الصلاة، هذا طويل لا ينتهي، يأتينا إلى يوم الأحد إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.